وزير العزم على رواه. الحلقة الثالثة: فكر وسمين. أيها الأحمق، كيف تجرؤ على تعليق مثل تلك اللافتة؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المساجد مفتوحة، لم نغلقها ولم نمنع فيها الصلاة، إنما نمنعكم أنتم بهذه الأفكار المسمومة المحرضة على الكفر. والله ما منعنا منها إلا لقولنا الحق في وجه سلطان جاهر. إنه أميري وولي أمركم، وله عليكم السمع والطاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيها المأفون. أنا أرى أنكم تريدونها فتنة بين المسلمين. أتقذفني بالباطل يا هذا؟ الوالي على حق، إنه أمير المؤمنين وله منا السمع والطاعة، ما لم يأمرنا بعبادة إله آخر. إنه يغير عليكم دينكم. والله ما حدث ولا كان، إنما هي مسألة خلافية. أبين الكفر والإيمان خلاف؟ أفقدتم عقولكم أم جبنتم؟ لا هذا ولا ذاك، لكننا على عكسكم نريد أن نحفظ الأمة من شر التشرذم. احفظوها إذن بقول الحق، لا تدعوا العامة فريسة لأفكار تخرجهم من الملة. المأمون على حق، القرآن مخلوق. هل تريدوننا أن نصدق أن لله لسانا يثرثر به كما تثرثر أنت الآن؟ حاشا وكلا أنت تكذب على الله عز وجل، بل أنت هو الكذاب والله. وأرجو من الله أن تكون جاهلا غير عالم بفداحة قولك، فاستغفر لذنبك عسى أن يغفره لك. أيها الناس، أنا أجد في الكتاب آية تدل على أن القرآن مخلوق. قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما معنى محدث؟ أي جديد إنزاله. أفلا ترون أن كل محدث مخلوق؟ إن كتابنا أحدث سنا من كتب اليهود والنصارى التي نعلم أنها مخلوقة، فكيف تقول إن ذلك الكتاب كلام الله وليس مخلوقة؟ اتق الله يا رجل، ولا تستغل جهل العامة لتلبس عليهم الأمر. لقد أفهمتك حجتي، أليس كذلك يا ابن نوح؟ هل تسمي ذلك الجهل حجة؟ والله ما رأيت أجهل منك بكتاب الله. أتريد أن تقول أن علم الله محدث أو جديد؟ لا والله، بل علمه أزلي كما أنه عز وجل أزلي. إنما تعني الآية الكريمة أن علم الله محدث بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يعلم ذلك العلم قبل أن ينزل به جبريل، ونحن لم نكن نعلم به حتى قرأه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنت تريدها وبالا علينا، أليس كذلك؟ تريد أن تتشتت الأمة؟ تريدها فتنة بين المسلمين؟ والله ما قال إلا الحق، وأنتم يا شيوخ الباطل وأهله تريدون أن تدحضوه، لكن الله ناصر جنده وسيرد كيدكم في نحوركم. ارجعوا لمن أرسلكم وقولوا له إن الحق بين والباطل بين، القرآن كلام الله أنزله على نبيه، فمن قال إنه مخلوق فقد كفر، ومن قال إنه كلام الله وسكت دون أن ينفي أنه مخلوق فهو أخبث من الأول. ومن لم يكفر أولئك المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وشيوخ الباطل لقولهم إن القرآن مخلوق فهو كافر مثلهم. وماذا بعد؟ هل وافقهم بقية الناس على رأيهم؟ لا، معظم الناس رجعوا إلى بيوتهم عندما احتدم الحديث بيننا، وكذا فعل عدد من القضاة والعلماء. لكن ذلك الرجل أحمد بن حنبل وضعهم في موقف حرج حين قال لهم إن من يسكت على الكفر فهو كافر. ذلك الرجل أصبح خطرا، لا بد من إزاحته. ليس وحده، إنما معه عدد من الأئمة يؤيدون كلامه. لو وصلت تلك الأخبار لمصر ودمشق فسنخسر التقدم الذي أحرزناه حتى الآن. أريدكم الآن أن تدخلوا معي لأمير المؤمنين وتخبروه بالضبط ما اتفقنا عليه. أوعيتم؟ نعم نعم وعينا. السلام عليك يا مولاي وسيدي المأمون. وعليك السلام يا ابن أبي دؤاد، علك تحمل لي بعض الأخبار السارة. رؤية وجه مولاي المشرق والاطمئنان على صحته هي أسعد أوقات يومي. أما عن الأخبار فبعضها سار يقصه عليك رجلان من أهل العلم جاء خصيصة لمقابلة مولاي من بغداد. بغداد؟ لم تعجبني إجابات أهلها عن المسألة التي طرحتها، فهل عادوا إلى رشدهم؟ أكثرهم يا مولاي، وبعضهم فضل أن يصمت ويعيد الأمر حتى يتبين المسألة. الكل يعلم رجاحة عقل أمير المؤمنين وسعة علمه وإلمامه بعلوم الفقه والفلسفة واللغات بمختلف أحكامها. قلت أكثرهم، فهل بقي منهم أحد على غيه؟ أربعة يا مولاي، القواريري وسجادة ومحمد بن نوح وأحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل؟ أليس هذا هو الرجل نفسه الذي عارضك وأنت تقرأ رسالتي على أهل بغداد؟ هو نفسه يا مولاي، ولا أريد أن أخبرك بما قاله هذه المرة. عجل وهات كل ما عندك. لقد قال نصا: القرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله وسكت ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من الأول، ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم. ذلك الفاجر يجب أن يؤدب. يا ابن أبي دؤاد، ستسافر إلى بغداد وتحضر لي ابن حنبل مكبلا بالحديث. قام بأداء أحمد عادل، أحمد بهاء الدين، أحمد مجدي، محمود سلام أبو مالك، محمد توفيق، علي قنديل، محمد إسماعيل. تدقيق لغوي محمود سلام أبو مالك. هندسة